بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا في هذه العشر أفضل ما قسم من خير وبركة ورحمة. اللهم اجعلنا أسعد عبادك وأوفرهم حظا عندك في كل رحمة تكتبها، وفي كل خير وبر وبركات ومغفرات تنشرها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك بما كان من ذنوبنا وتقصيرنا. اللهم اجبر الكسر وأعظم الأجر وأحسن العاقبة والذخر. ثم ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الله إذا أحب عبدا حبب إليه الخير، وإذا أراد أن يرفع درجته يسر له سبيل الخير. فإذا رزقت محبة الخير ويسر لك سبيله فتح الله عز وجل على العبد بالإخلاص وتحري الصواب. هذه العشر أيام فاضلات مباركات. قال بعض العلماء في قوله تعالى والفجر وليال عشر، قال إنها عشر من ذي الحجة لأنها تستتم، والعشر الأواخر لا تستتم، ولذلك حملت على عشر من ذي الحجة. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، لا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. كل هذا يدل على فضل هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. أي كلام وأي وعظ يحرك القلوب إلى الله في طاعته ومحبته ومرضاته مثل أن يذكر فضل العمل الصالح وفضل زمانه وعظيم ما أعد الله من الأجر فيه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الكلمات الطيبات المباركات في عشر من ذي الحجة إلا وهو يحرك القلوب إلى الله والقوالب إلى طاعة الله، وبالأخص طلبة العلم. فأول ما ينبغي على طالب العلم في هذه العشر أن يصلح ما بينه وبين الله، أن تكون في هذه العشر أقرب ما تكون إلى ربك، وأول ما تبدأ بحق الله العظيم بالإخلاص لوجهه، وتعاتب نفسك وتمقتها في جنب الله. إلى متى النفاق؟ إلى متى الكذب؟ إلى متى الرياء؟ إلى متى الغفلة عن رحمة الله وكرمه وجوده ونعمه؟ فإذا مقت العبد نفسه في جنب الله عز وجل دعاه ذلك إلى الانكسار إلى ذي العزة والجلال. أن تعرف من أنت وأين مقامك عند رب العالمين، وأن لا تعطي هذه النفس الأمارة بالسوء، أن لا تعطيها الأمان، بل عليك أن تحاسبها حسابا شديدا، وأن توقفها أمام كلام الله في كتابه في وعده ووعيده وتخويفه وتهديده حتى تستقيم على طاعة الله حق الله عز وجل، وتتخذ من هذه المحاسبة سبيلا للزاد والاستكثار من الخير. من الناس من إذا حاسب نفسه فإنها تنكسر، وسرعان ما يكون هذا الانكسار سبيلا للانجبار. العبد إذا مقت نفسه في جنب الله رفع الله قدره وفتح في وجهه أبواب الخير، ولا يهلك على الله إلا هالك. إياك والغرور، مهما أوتيت من الخير أن تحس بالتقصير في جنب الله وفي جنب كرمه وإحسانه ولطفه بك. أنت طالب علم وقدوة وعليك مسؤولية عظيمة، فإذا حسبت نفسك في حق الله وأصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين خلقه. الأمر الثاني من دلائل إصلاح ما بين العبد وربه كثرة ذكره لله عز وجل، ولذلك ندب في هذه الأيام إلى الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فإذا أراد الإنسان أن يجد ثمرة المحاسبة وثمرة مقت النفس في جنب الله فلينظر إلى توفيق الله له في كثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. 10 أيام من سنة، ماذا تساوي هذه 10؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص خاصة طلبة العلم على الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وأعظم الناس أجرا وثوابا وأرجاهم للقبول من إذا سبح وحمد وكهلل وكبر أن يستشعر هذه المعاني العظيمة. سبحان الله تنزيه لله جل جلاله عما لا يليق به، الحمد لله ذكر للنعمة وشكر للمنعم سبحانه وتعالى، الله أكبر فلا يبقى لك هم ولا غم ولا ذي قوة ولا ذي صولة إلا أهنته في جنب الله وعظمة الله جل جلاله. من جمع الله له بين هذه 3 خصال سبح الله ونزه ووحده وحمده على نعمه وعظمه من دون سائر خلقه، كيف يكون حاله؟ كيف يكون أمره؟ ولذلك هذه الكلمات الطيبات الباقيات الصالحات، تسبيح التحميد التكبير، ما تقول الله أكبر الذي أسبغ النعم ودفع النقم، الله أكبر في جلاله وعظمته وكماله وهيبته وسلطانه، من قدر المقادير، من قسم الأرزاق، من قسم الأرزاق، من يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ثم تقول لا إله إلا الله، الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها سيكون الحساب والعرض، كلمة التوحيد والإخلاص أساس الخير كله ومنبع الخير كله، لا إله إلا الله، مستشعرا معناها وحقوقها وحقها، قائما بهذا كله. إذا كان العبد لسانه رطبا بهذه الكلمات الطيبات متبعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفلح وأنجح. الأمر الثاني أن تكون قدوة للغير، أبناؤك إخوانك من طلبة العلم، عامة الناس، أصحابك أصدقائك، أن تكون بخير المنازل عند الله، أن ينظروا لك قدوة. فإذا رأوك مشمرا عن ساعد الجد في هذه 10 قولا وعملا ظاهرا وباطنا أحب الخير. ولذلك من الناس من يكون داعية وهو صامت. الأعمال الصالحة إذا قمت بها وبين ومعك أقوام يخافون الله ويرجون الدار الآخرة فإن هذا يحركهم إلى العمل الصالح. فإذا حي قلبك أحيى الله بك غيرك، أن تكون قدوة لأبنائك في البيت، قدوة لزوجتك، قدوة لقرابتك، تزورهم تذكرهم بفضل 10 وأيضا تسدي إليهم الخير. وهكذا بالنسبة لعامة الناس، أسعد الناس في هذه 10 من حرص على اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الذكر من هذه الكلمات وكثرة تلاوة القرآن، ليجعل له وردا يكون قيامه في الليل يتلو فيه كتاب الله عز وجل، يجعل له ورد في النهار إذا لم يتيسر له قيام الليل، وإذا لم يتيسر له قراءة القرآن لعدم حفظه يكثر من سماع القرآن، سماع المواعظ، حضور حلق الذكر، غشيان مجالس الرحمة، القوم الذين لا يشقى بهم جليس، ولربما جلس الإنسان مجلسا غفرت به ذنوب العمر. ولذلك كما في الحديث الصحيح وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. فإذا كان هذا في الأيام الفاضلة في 10 فالرحمة أعظم والخير من الله أكبر سبحانه وتعالى. في هذه 10 يحرص الموفق على الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل من تذكير الغافلين والتعليم الجاهلين. لو استطاع طالب العلم أن يخرج لدعوة إخوانه، أن يسافر للحج والعمرة وتعليم الحجاج، وبالأخص تعليمهم حق الله سبحانه وتعالى ودلالتهم على الخير ودلالتهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذه العبادة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. كل يتقرب إلى الله عز وجل بما هو أوجب وآكد عليه. فطالب العلم يقوم بحق التعليم في هذه العشرة، يكون أقرب ما يكون إلى ربه في القيام بحق هذا العلم من العمل به والدعوة إليه. وعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص على جمع الأسباب التي يبارك الله فيها بالعمل الصالح، التي أعظمها وأساسها الإخلاص وعدم الغرور. فإذا رزق طالب العلم الإخلاص لوجه الله عز وجل، بل إذا رزق العامل عموما الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم الغرور، لا تغتر بأي عمل تقوم به، وإنما تحتقر عملك في جنب نعم الله عليك وتجعل الفضل كله لله. أسعد الناس في هذه الدنيا من أحب الخير وحبب الله إلى قلبه الخير وأهل الخير وسبيل الخير، فصار حبله موصولا بهذا الخير. اللهم اجعلنا من أهل الخيرات والباقيات الصالحات. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، هما سبيلان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فنسأل الله أن يجعل قسمنا من الخير والشكر أعظم القسم وأوفره. ومن أعظم الأسباب التي يوصى بها وكان يوصي بها العلماء طلبة العلم ويحثونهم عليها، تفريج الكروبات وإصلاح ذات البين، النفع المتعدي. تحرص خلال العشر أن تبحث عن يتيم تكفكف دمعته أو أرملة تجبر كسرها بإذن الله، الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. أن تحرص خلال هذه العشر أن تبحث عن باب من أبواب الجنة في مكروب أو منكوب، فتسامح مديونا في دين، أو تفك أسر مأسور في أسره فتقضي عنه دينه وتفرج عنه كربه، خاصة الأرامل والأيتام والبائسين. تكون الأسرة في ضائقة في فاتورة ماء أو كهرباء، تبحث، الخير يأتي إليك، ولكن أعظم الخير الذي تذهب إليه وتبحث عنه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وتحرص أن تكون صدقاتك خفية، أن تكون بينك وبين الله أعمال خفية، مثل أن تخرج في جوف الليل تتتبع حوائج المسلمين في ستر بعيدا عن الرياء، أن تسأل من تثق به عن أحوج الناس، وتفريج كروبات الضعفاء والبؤساء من أعظم النعم، ومن خيار الناس من أجر الله الخير على يديه، وسادة الناس خيار الناس، البوس والباس لأهل الباس، وسادة الناس خيار الناس. خيار الناس هم الذين فرج الله بهم الكربات بفضله ومنه، هم الذين كفكف الله بهم دموع الأيتام والأرامل والبائسين والمحتاجين. والوصية الأخيرة، إياك ثم إياك أن ترضى لأحد أن يمدحك. احذر كل من وصي بالخير وفعل الخير، من أهم ما ينبغي أن يعتني به لو وفقه الله للإخلاص ولسلوك سبل الخير، أن لا يرضى لأحد أن يمدح. المدح مذهب للأجر، والمدح مذهب للفضل، المدح منقصة، لا يحسب الإنسان أن المدح كمال. ولذلك طالب العلم الذي يريد أن يهلك شيخه يمدحه ويثني عليه في وجهه. إياك ثم إياك الأعمال الصالحة أن تدخل فيها بينك وبين الله أحد. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المدح، إذا مدحك الله وأثنى عليك في السماوات العلى، إذا مدحت مدحك الله حينما يأذن لملائكته أن تمدحك وتثني عليك، كما ثبت في الحديث الصحيح ذكرته في ملائهم خير منه. هذا هو المدح. ما الجاه إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه. الذي يريد هذه الأعمال الصالحة ويغتنم المواسم الفاضلة يحذر من مداخل الشيطان، ومداخل الشيطان شيء منها من نفسك وشيء منها من الناس. ومن أعظم ما يفسد العمل الصالح ويهلك صاحبه فيما بينه وبين الناس مدح الناس وتزكيته الله، يخاف من هذا ويحذر منه ويكره، لأن الفضل كله لله، الفضل كله لله وحده لا شريك له. تأمل وأنت جالس في مجلس طلب العلم من صرفه الله عن هذه المجالس، من الذي فرغك من الشواغل، من الذي حبب الخير إليك، من الذي حملك على ما يسر لك بقوته وقدرته، تجد الفضائل كلها لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يمدحك ماذا ينسب لك؟ ولذلك تحذر كل الحذر. ونحن ننبه على هذا لأنه عمت به البلوى. يأتي الرجل حتى بين طلبة العلم، نحن فعلنا وأنجزنا ومن إنجازاتنا ومن أين نحن؟ نحن نعامل ملك الملوك، نعامل من يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. من هذا الذي يأمن الفتنة إذا مدح؟ ولذلك الحذر، الحذر كل الحذر في الأعمال الصالحة من فتنة المدح. والله نحن في العشر نخصص السيارات لفعل كذا وكذا ونذهب إلى المكان الفلاني، والله نحن في العشر عندنا برنامج دعوي وعندنا كذا وكذا. اترك هذه الأمور، لا تتحدث بهذه الأمور إلا إذا كنت ترجو وجه الله بأن تكون قدوة لغيرك ويتأثر الغير بك ويغلب على ظنك أن تأمن الفتنة. ومن هذا الذي يأمن أن يفتن؟ فأوصل جميع نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم اجعلنا من المخلصين، اجعلنا من المخبتين، وارض عنا في الدنيا والدين، وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.